Ünite 4. Es-sa'a kam? Saat kaç? Bu ünitede saati söylemeyi, iş yeri açılış saatlerini sormayı, haftanın günlerini, 11 ile 20 arasındaki sayıları, bu, şu, şunlar ve benzeri ile cümle kurmayı öğreneceksiniz. Ayna el-metahif? Müzeler nerede? Bridget ve Jim Hayes Şarika'yı ziyaret ediyorlar. Arapça konuşan arkadaşları Hasan onlara etrafı gezdiriyor. Bugün şehirdeki yeni bir müzeyi ziyaret etmeyi planlıyorlar. هذه خريطة الشارقة. هذه هي المدينة القديمة وهذا سوق السمك. أين المتاحف؟ هذه هي المتاحف. هنا وهنا. هذا هو متحف الفنون وهذا هو متحف التاريخ الطبيعي في شارع المطار. ذلك المتحف بعيد. نعم هذا صحيح. انظري، متحف الحصن هنا في شارع البرج. هو متحف ممتاز ومن الممكن أن نذهب إلى المدينة القديمة بعد ذلك. حسناً، نذهب إلى متحف الحصن.